إن من جاز رحلنا في ضلالة قال لي قولة عليك سلام غير لعب منه ولا ببطالة، ثم ولى كأنه شيخ سوء أخرجوه من محبس بكفالة. وقال أيضا نزل الفأر ببيتي رفقة من بعد رفقة حلقا بعد قطار، نزلوا بالبيت صفقة من عرق رأس بيتي صاعدا في رأس نبقة، سيفه سيف حديد شقه من ضلع سلقة، جاءنا يطرق بالليل فدق الباب دقة، دخل البيت جهارا لم يدع في البيت فلقة، وتطرف برغيف وصفق نازويه صفقة صفقة أبصرت منها في سواد العين زرقة، زرقة مثل ابن عرس أغلش تألوه بلقة. قال أيضا أخذ الفأر برجلي جفلوا منها خفافي، فجاء الناقة من الهر. وإذا وصفوا الناقة بأنها رواع شديدة التفزع وفرط نشاطها ومرحها وصفوها بأن هرا قد نيب في دفها، وأكثر ما يذكرون في ذلك الهر أنه يجمع العض بالناب والخمش بالمخالب وليس كل سبع كذلك. وقال ضابئ بن الحارث بأدماء حرزوج ترى تحت غرزها تهاويل هر أو تهاويل أخينا. وقال أوس بن حجر كأن هرا جميلا تحت مغربها والتف ديك برجليها وخنزير. وقال عنترة وكأنما ينأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم. هر جميل كلما عطفت له غضبا تقاها باليدين وبالفم، والفيل يفزع من الثنور فزعا شديدا. الثنور في الهجاء، ومما يقع في باب الهجاء من الثنور قول عبد الله بن عمرو بن الوليد في أم سعيد بنت خالد، وما الثنور في نفسي بأهل لغزلان الخمائل والبراق، فطلقها فلست لها بأهل ولو أعطيت هندا في السباق. الرجم بالسمانير. قال صاحب الكلب قالوا ولما مات القصبي وكان من موالي بني ربيعة بن حنظلة وهو عمرو القصبي ومات بالبصرة رجم بالسمانير الميتة، قال وقد صنعوا شبيها بذلك بخالد بن طريق حين زعم أهله أن ذلك كان عن تدبير محمد بن سليمان. وقالوا ولم نرى الناس رموا أحدا بالكلاب الميتة، والكلاب أكثر من السمانير حية وميتة، فليس ذلك إلا لأن السمانير أحقر عندهم وأنتنوا. استطراد لغوي. قال ويقال للجرذان العضلان وأولاد الفأر أدراس، والواحد درس، وكذلك أولاد اليرابيع يقال أدراس ودروس ودروس. وقال أوس بن حجر وود أبو ليلى طفيل بن مالك ومن عرج السبان لو يتقطع. قال وليرابيع درو يلفق. قال ويقال نفق اليربوع ينفق تنفيقا إذا عمل النافق إذا عمل النافقاء. وهي إحدى مجاحره ومحافره، وهي النافقاء والقاصعاء والداماء والداماء الراهطاء. وقال الشاعر فما أم الردين وإن أدلت بعالمة بأخلاق الكرام، إذا الشيطان قطع في قفاها تنفقناه بالحبل التئام. فإذا طلب من إحدى هذه الحفائر نافق أي فخرج أي فخرج الماء النافقاء، وإن طلب من النافقاء قطع، ويقال أنفقته إنفاقا إذا صاح به حتى يخرج، ونفقه إذا خرج من النافقاء، احتيال اليربوع. وفي احتيال اليرابيع بالنافقاء والقاصعاء والداماء والراهطاء، وفي جمعها التراب على نفس باب البحر، وفي تقدمها بالحيلة والحراسة، وفي تغليقها لمن أرادها، والتورية بشيء عن شيء، وفي معرفتها لباب الخديعة، وكيف تلزم عدوها خلاف ما هي عليه، ثم في وقتها على جماعاتها في السهولة وفي الأرض اللينة كي لا يعرف أثرها الذي يقتصه، وفي استعمالها واستعمال بعض ما يقاربها في حيلة التوبير. والتوبير الوطء على مآخير أكفها العجب العجيب. أنفاق الزباء. وزعم أبو عقيل بن درست وشداد الحارثي وحسين الزهري أن الزباء الروضية إذا عملت تلك الأنفاق التي ذكرها الشاعر فقال: أقام لها على الأنفاق عمر ولم تشعر بأن لها كمينة، على تدبير اليرابيع في محافيرها هذه ومخارجها التي أعدتها ومداخلها على قدر ما يفجأها من الأمر، وأن أهل سبة والروم إنما استخرجوا الاحتيال بالأنفاق والمطامير والمخارق على تدبير اليرابيع. اشتقاق المنافق. وإنما سمى الله عز وجل الكافر في باطنه المورّي بالإيمان والمستتر بخلاف ما يسر بالمنافق على النافق والقاصعاء، وعلى تدبير اليربوع في التورية بشيء عن شيء. قال الشاعر: إذا الشيطان قطع في قفاها تلفقناه بالحبل التئام. وهذا الاسم لم يكن في الجاهلية لمن عمل بهذا العمل، ولكن الله عز وجل اشتق لهم هذا الاسم من هذا الأصل. كلمات إسلامية. وقد علمنا أن قولهم لمن لم يحج ضرورة، ولمن أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم. وقولهم وتسميتهم لكتاب الله قرآنا فرقانا، وتسميتهم للتمسح بالتراب التيمم، وتسميتهم للقاذف بفاسق، أن ذلك لم يكن في الجاهلية. وإذا كان من نابغة أن يبتدئ الأسماء عن اشتقاق من أصل اللغة كقوله واللؤي كالحوض بالمغرومة الجلد، وحتى اجتمعت العرب على تصويبه وعلى اتباع أثره وعلى أنها لغة عربية، الله الذي له أصل اللغة أحق بذلك. شعر شماخ في الزموع. وذكر شماخ بن ضرار الزموع وكيف تطأ الأرنب على زمعاتها لتغالط الكلاب وجميع ما يطالبها، فذكر بديئا شأن العير والعانة، فقال: إذا مستافهن ضربن منه مكان الرمح من أنف القدوع. وقد جعلت دغائنهن تبدو بما قد كان نال بلا شفيع، مذلات يردن أن نأي منه وهن بعين مرتقب تبوعي. ثم أخذ في صفة العقاب وصار إلى صفة الأرنب، فقال: كأن مثلهن موليات عصي جناح طالبة مموعي. قليلا ما تريث إذا استفادت غريضة اللحم عن ضرم جزوعي. ثم قال: فلا تنفك بين عويرضات تجر برأس إكرشة زموعي تقارض سيد صارات ويوما على خزاع قارات الجموع تلوذ تعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع نماها العز في قطن نماها إلى فرخين في وكر رفيع ترى قد قطع من الأحماس فيها جماجمهن كالخشل النزيع الزموع التي تمشي على زمعاتها مآخير رجليها. قال أبو المفضل ودر بيديها وتمشي على زمعاتها على رجليها وهي مواضع السنن من الدواب الزمع المعلق خلف الظرف من الشاة والظبي والثور. قال وكل ذلك توبيرا وهو أن كتأ على مآخير قرائنها كي لا يعرف أثرها إنسان ولا كلب. وذكر أنها تطارد ذئبا مرة وخززا مرة وهو الذكر من الأرانب والعكرشة الأنثى والخرنق ولدها. فإذا قلت أرنب أو عقاب فليس إلا التأنيث تقول هذه العقاب وهذه الأرنب إلا أن تقول خزز وقطن جبل معروف والأحناش الحيات وأحناش الأرض الضب والقنفذ والأربوع وهي أيضا حشرات الأرض. فجعل الحية حنسا على قولهم قد آذتني دواب رأسي يعنينا القمل وعلى قوله تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قال أبو المفضل العندري ما أراد إلا الحياة بأعيانها في هذا الموضع فإن الأقزام أسرع إلى أكل الحبات من الحياة إلى أكل الفأر. ويدل على أنه إنما أراد رؤوس الحياة بأعيانها قوله ترى قطعا من الأحناش فيها جماجمهن كالخشل النزيع لأن أرؤوس الحياة سخيفة قليلة اللحم والعظام فلذلك شبهها بالخشل النزيع الخشل المقل السخيف اليابس الخفيف. شعر فيه ذكر المقل والحتى. قال خلف الأحمر سقى حجاجنا نوء الثريا على ما كان من مطر وبخل وانجمعوا النعال فأحرزوها وسدوا دونها بابا بقفل. إذا أهديت فاكهة وشاة وعشر دجائج بعثوا بنعلي ومسواكين طولهما ذراع وعشر من ردي نقل خشل فإن أهديت ذاك ليحمليني على نعل فدق الله رجلي أناس تائهون لهم رواء تغيم سماؤهم من غير وبل إذا انتسبوا ففرع من قريش ولكن فعال عقل. والحتي المقل على وجهه. وقال أبو ذؤيب لا برية إن أطعمت نازلهم قرف الحتي وعندي البر مكنوز. باب آخر مما لث النور فيه فضيلة على جميع أصناف الحيوان ما خلا الإنسان. وإذا قال القائل فلان وضع كتابا في أصناف الحيوان فليس يدخل فيها الملائكة والجن وعلى هذا كلام الناس. وللحيوان موضع آخر هو قول الله عز وجل في كتابه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قد علمنا أن العجل من السباع والبهائم كلما قربت من مشاكلة الناس كان أشرف لها والإنسان هو الفصيح وهو الناطق. إطلاق الناطق على الحيوان، وقد يشتقون بفعل الحيوان الذي يصوت ويصيح اسم الناطق إذا قرنوه في الذكر إلى الصامت، ولهذا الفرق أعطوه هذه المشاكلة وهذا الاشتقاق. فإذا تهيأ من لسان بعضها من الحروف مقدار يفضل به على مقادير الأصناف الباقية كان أولى بهذا الاسم عندهم. فلما تهيأ للقطاة ثلاثة أحرف قاف وطاء وألف أكان ذلك هو صوتها سموها بصوتها، ثم زعموا أنها صادقة في تسميتها نفسها قطاء. قال الكميس: كالناطقات الصادقات الواثقات من الذخائر. وقال الآخر وذكر القطاة: وصادقة قد خبرت ما بعثتها طروقا وباقي الليل في الأرض مصدف، وجعلها مخبرة وجعل خبرها صدقا حين زعمت أنها قطا. إن كانت القطاة لم ترم ذلك، والعرب توسع في كلامها بأي شيء تفاهم الناس فهو بيان، إلا أن بعضه أحسن من بعض. والذي تهيئ للشاة قولها ما، ولذلك قال بالرمة: لا يرفع الصوت إلا ما تخوله داع يناديه باسم الماء مبغوم. وقال أبو عباد النميري لخربق العميري وكان يتعشقه ورآه قد اشترى أضحية فقال: يا ذابح الماه ماهي فعلت فعل الجفاه، أما رحمت من الموت يا خريب قشاهي. والصبيان هم الذين يسمون الشاة ما، كأنهم سموها بالذي سمعوه منها حين جهدوا اسمها. وقيل لصبي يلعب على بابهم: من أبوك يا غلام؟ وكان في أبيه كلبا، فقال: وهو. وزعم صاحب المنطق أن كل طائر عريض اللسان، والإفصاح بحروف الكلام منه أوجد. ولبي آوى صياحا، صياح يشبه صياح الصبيان، وكذلك الخنزير. وقد تهيأ للكلب مثل عسعس وو وأشباه ذلك، وتهيأ للغراب القاف، وقد تهيأ للهزار للهزار دستان، وهو العندليب ألوان أخرى. قد تهيأ للببغاء من حروف أكثر، فإذا صوت إلى السمامير وجدتها قد تهيأ لها من الحروف العدد الكثير. ومتى أحببت أن تعرف ذلك فتسمع تجاوب السمامير وتواعد بعضها لبعض في جوف الليل، ثم أحسن تسمعه وتتبعه وتوقف عنده، فإنك ترى من عدد الحروف ما لو كان لها من الحاجات والعقول والاستطاعات، ثم ألفتها لكانت لغة صالحة الموضع متوسطة الحال. العلة في صعوبة بعض اللغات، واللغات إنما تشتد وتعثر على المتكلم بها على قدر جهله بأماكنها التي وضعت فيها، وعلى قدر كثرة العدد وقلته، وعلى قدر مخارجها وخفتها وسلفها وثقلها وتعقدها في أنفسها، كفرق ما بين الزندي والخولي. فإن الرجل يتنخس في بين الزنج وابتياعهم شهرا واحدا، فيتكلم بعامة كلامهم ويبايع الخوذ ويجاورهم زمانا فلا يتعلق بهم بطائل. والجملة أن من أعوان الأسباب على تعلم اللغة فرط الحاجة إلى ذلك، وعلى قدر الضرورة إليها في المعاملة يكون البلوغ فيها والتقصير عنها. مناسبة الهر للإنسان، والثنور يناسب الإنسان في أمور، منها أنه يعطس، ومنها أنه يتثاءب، ومنها أنه يتمطى ويغسل وجهه وعينيه بلعابه، وتلقع الهرة وبر جلد ولدها بعد الكبر وفي الصغر حتى يصير كأن الدهان تجري في جلده، لا يتهيأ للغربان من الحروف، ويتهيأ لبعض الغربان من الحروف والحكاية ما لا يعشره الودغاء. نفع الفأر. وزعمت الأطباء أن خرأ الفأر يسقاه صاحب الأسر فيطلق عن بوله، والأسر هو حصر البول، ولكن لا يسمى بذلك، وهو الأسر بالألف دون الياء. ويصيب الصبي الحصر فيحتمل من خرأ الفأر فيطلق عنه. فقد تهيأ في خرأ الفأر دواءان لداءين قاتلين مجهزين. ولذلك قيل لأعرابي قد اجتمعت فيه أوجاع شداد: أي شيء تشتكي؟ قال: أما الذي يعندني فحصر وأسر. استطراد لغوي، يقال خفى الثور يخفي خفيا، وواحد الأخفاء خفي كما ترى، ويقال خازق الطائر وغرق ومزق وزرق. قال ابن الأعرابي: لا يكون النجو زعرا حتى يكون يابسا، ويقال ونم الذباب واسم نجوه الونيم. وقال الشاعر: وقد ونم الذباب عليه حتى كأن ونيمه لقط المداب، وهو ونيم الذباب وعرة الطائر وصوم النعام وروث الحمار وبعر البعير والشاة والظبي وخسي البقر وخساء البقر. وقال الزبير: من أهدى لنا مكتلا من عرة أهدينا له مكتلا من تمر. قال: العرة اسم لجميع ما يكون من جميع الحيوان، ولذا قال الزبير ما قال. قال: ويقال رمست الدجاجة وذرقت وسلحت، فإذا صاروا إلى الإنسان والفأرة قالوا خرء الإنسان وخرء الفأرة، ويقال خروءة الفأرة أدخلوا الهاء فيه، كما قالوا ذكورة للذكران. وقد يستعار ذلك لغير الإنسان والفأرة. قالت دختنوس بنت لقيط بن زرارة في يوم الشعب جبلة: فرت بنو أسد خروء الطير عن أربابها. فلذلك يقال ببني أسد خروء الطير، وقيل لهم عبيد العصا، لبيت قاله صاحبهم بشر بن أبي خازم قالها لأوس بن حارثة: عبيد العصا لم يتقوك بذمة سوى سيد سعدى، إن سيبك واسع. ليس مفشار. فيجب على العاقل بعد أن يعرف ميثم الشعر ومضرته أن يتقي لسان أخف الشعراء وأجهلهم شعرا بشطر ماله، بل بما أمكن من ذلك. فأما العربي أو المولى الراوية فلو خرج إلى الشعراء من جميع ملكه لما عنفته، والذي لا يكترث لوقع نبال الشعر كما قال الباخرزي: ما لي أرى الناس يأخذون ويعطون ويستمتعون بالنشب، وأنت مثل الحمار أبهم لا تشكو جراحات ألسن العربي. ولأمر ما قال حذيفة أخيه: الرماح شوارع في صدره، إياك والكلام المأثور. وهذا مذهب فرعت فيه العرب جميع الأمم، وهو مذهب جامع لأسباب الخير. استطراد لغوي. قال: ويقال لموضع الغائط الخلاء، والمذهب والمخرج والكميف والخش والمرحاض والمرفق، وكل ذلك كناية واشتقاق. وهذا أيضا يدلك والمرحاض والمرفق، وكل ذلك كناية واشتقاق، وهذا أيضا يدلك على شدة هربهم من الدناءة والفصولة والفحش والقذع والقذع. قال: وعن اليزيدي رجع الرجل من الرجية. وخبرني أبو العاص عن يونس قال: ليس الرجيع إلا رجيع القول والسفر والجرة، قال الله تعالى: والسماء ذات الرجع. وهذا الهذلي وهو المتنخل أبيض أبيض كالرجع رسوم إذا ما ساخ في مستفل يختلي. وفي حديث: فلما قدمنا الشام وجدنا مرافقهم قد استقبل بها القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. شعر ابن عبدل في الفأرة والصنون. وقال ابن عبدل في الفأرة والصنون: يا أبا طلحة الجواد آغثني بسجال من سيبك المقصوم، أحي نفسي فدتك نفسي فإني مفلس قد علمت ذاك عديم، أو تطوع لنا بسلف دقيق أجره إن فعلت ذاك عظيم، قد علمتم فلا تعامسوا عني ما قضى الله في طعام اليتيم. أراد لا تعامسوا فاكتفى بالدمة من الواو. وأنشد: فلو أن الأطباء كان حولي وكان مع الأطباء الأفات، ليس لي غير غرة وأصيص وكتاب منملم كالوشوم وكساء أبيعه برغيف قد رقانا خروقه بأديم، وإكاف أعارنيه نشيط هو لحاف لكل ضيف كريم، ولذيذ مما يبيع صهيب يذر الشيخ رمحه ما يقوم، رب حلا فقد ذكرت أصيفي ولحافي حتى يغور النجوم، كل بيت عليه نصف رغيف ذاك قسم عليهم عليه معلوم، فر منه موليا صار بيتي ولقد كان ساكنا ما يرين، قلت هذا صوم النصارى فحلوا لا تريحوا شيوخكم في السموم، ضحك الفأر ثم قلنا جميعا هو الحق كل يوم تصوم، قلت إن الوراء قد قام في الناس بإذن وأنت فينا غنيم، حملوا زادهم على خنفسات وقراد مخيف مذموم، وإذا ضفدع عليه إكاف علموه بعد النفار الرسيم، خطموا أنفه بقطعة حبل يا لقوم لأنفه المخطوم، نصبوا من جميقهم حول بيتي يا لقوم لبيتي المهديم، وإذا في الغباء سم بريس قائم فوق بيتنا بقدوم، قلت بيت الجرين مجمع صدق كان قدما لجمعكم معلوم، قلنا لولا سنه ورتاه لفرنا مسكنا تحت تمره المرقوم، كنت لاقي سنه ورتاه فضاء تذرانا وجمعنا كالهزيم، عشش العنكبوت في قعر دمي إلا ذا من أرضيتي العظيم، ليتني قد غمرت دمي حتى أبصر العنكبوت فيه يعوم، غرقا لا يغيثه الدهر إلا زبد فوق رأسه مركوم، مخرجا كفه ينادي ذبابا أن أغثني فإنني مظلوم، قال ذرني فلن أطيق دنوا من لذيذ يشمه المزكوم. وقال في الفأر والصنور: قد قال صنورنا وأعهده قد كان عضبا مفوها لسنا، لو أصبحت عندنا جنازتها لا حنطت واشترى لها كفنا، ثم جمعنا صحابتي وغدوا فيهم كريب يبكي وقام لنا، كل عزوز حلو شمائلها كانت لجرذان بيتنا شجنا، من كل حذباء ذات خشخشة أو ذرب لشوارب أرنا، سقيا لفنورة فجعت بها كانت للنساء حكمة سكنا. دروب الفأر قال: والفأر دروب، فمنها الجرذان والفأر المعروفان، وهما كالجواميس والبقر وكالمخ والعراب، ومنها الزباب ومنها الخلد. والعرابية شكل من الفأر، واسم ولد اليربوع درس مثل ولد الفأر. ومن الفأر فأرة المسك، وهي دويبة تكون في ناحية تبت، تصعد لنوافجها وصورها، فإذا اصطادها صائد أعصب صرتها بعصاب شديد، وصرتها مدلات فيجتمع فيها دمها، فإذا أحكم ذلك ذبحها وما أكثر من يأكلها. فإذا ماتت قورت صرة التي كان عصبها، لهو الفأرة حية ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل ذلك الدم المحتقن هناك الجامد بعد موتها مسكا ذكيا، بعد أن كان ذلك الدم لا يرام بتما. قال: وفي البيوت أيضا قد يوجد فأر مما يقال له فأر المسك، وهي جرذان سود ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة له. قال: وفي الجرذان جنس لها عبث من عقود والشنوف والدراهم والدنانير، على شبيه بالذي عليه خلق العقعق، إلا أن هذه الجرذان تفرح بالدنانير والدراهم وبخشخاش الحلي، وذلك أنها تخرجها من جحرها في بعض الزمان فتلعب عليها وحواليها، ثم تنقلها واحدا واحدا حتى تعيدها عن آخرها إلى موضعها. فزعم الشرقي بن القطامي، وقد رووه عن شوكر، أن رجلا من أهل الشام اطلع على زرر يخرج من ذكره دينارا دينارا، فلما رآه قد أخرج مالا صالحا استخفه الحرص، فهم أن يأخذه، ثم أدركه الحزم وفتح له الرزق المقصود بابا من الفتنة، فقال: الرأي أن أمسك عن أخذه ما دام يخرج، فإذا رأيته يدخل فعند أول دينار يغيبه ويعيده إلى مكانه أثم عليه فأجترف المال. قال: فعلت وعدت إلى موضعي الذي كنت أراه منه، فبينما هو يخرج إذ ترك الإخراج، ثم جعل يرقص ويسب إلى الهواء ويذهب يمنة ويسرة ساعة، ثم أخذ دينارا فولى به فأدخله الجحر، فلما رأيت ذلك قمت إلى الدنانير فأخذتها، فلما عاد ليأخذها دينارا آخر فلم يجد الدنانير أقبل يسب في الهواء ثم يدعو بنفسه الأرض حتى مات. وهذا الحديث من أحاديث النساء وأشباه النساء. باب آخر يدعونه بالفأر، وهو الذي ينظر فيه أصحاب الشرافة في قرب الفأر، كما ينظر بعضهم في الخبلان وفي الأكتاف وفي أسرار الكف، ويزعمون أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القرى فقرب الفأر مسحا له كان يجلس عليه، فبعث به يرفع، فقال لهم الرفاء: إن هنا أهل بيت يعرفون بقرب الفأر ما ينال صاحب المتاع من خير أو شر، فلا عليكم أن تعرضوه عليهم قبل أن تصلحوه. فبعث المنصور إلى شيخهم، فلما وقعت عينه على موضع القرب وثب وقام قائما، ثم قال: من صاحب هذا المسح؟ فقال المنصور: أنا. فقام ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، والله لتدين الخلافة أو أكون جاهلا أو كذابا. ذكر هذا الحديث عمرو بن مجنع السكوني الصريني، وقد قضى على بعض البلدان فأرة المسك. وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة عن فأرة المسك، فقال: ليس بالفأرة، وهو بالخشف أشبه. ثم قص علي شأن المسك وكيف يصطنع، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطيب بالمسك لما تطيبت به، فأما الزداد فليس مما يقرب ثيابي منه شيء. قلت له: وكيف يرتضع الجدي من لبن خنزيرة فلا يحرم لحمه؟ قال: لأن ذلك اللبن استحال لحما وخرج من تلك الطبيعة ومن تلك الصورة ومن ذلك الاسم. وكذلك لحوم الجلالة، فالمسك غير الدب، والخل غير الخمر، والجوهر ليس يحرم بعينه وإنما يحرم للأعراض والعلم، فلا تقزز منه عند تذكرك الدم الحقيم إلا ليس به، وقد تتحول النار هواء والهواء ماء، فيصير الشبه الذي بين الماء والنار بعيدا جدا. بيت الفأر: والجرذان لا تحفر بيوتها على قارعة طريق، وتجتنب الخفض لمكان المطر، وتجتنب الجواد لأن الحوافر تهدم عليها بيوتها، فإذا أخرجها وقع حافر فرس مع هذا الصنيع دل ذلك على شدة الجري والوقع. وقال ابو القيس يصف فرسه: فللصوت الهوب وللرجل درة وللزجر منه وقع أهوج من عدي. فأدرك لم يعرق مناط عذاره، يدر كخذروف الوليد المثقب، ترى الفأر فيه مستأكل الأرض لاجئا إلى جدد الصحراء من شد ملهب. خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من سحاب مركب. خفاهن أظهرهن، وقرأ بعضهم: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بفتح الألف أي أظهرها. وقال أبو القيس: فإن تدفنوا الداء لا نخفه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد. وقال أعرابي: إن بني عامر جعلتني على حنجرة أعينها تريد أن تختفي دمي. سكراب اللغوي. وقال أبو عبيدة: أربعة أحرف تهمسها عقيل من بين جميع العرب، تقول فأرة ومؤسى وجؤلة وحطس. الفأرة في اللغة، فأصناف ما يقع عليه اسم الفأرة: فأرة البيش، وفأرة البيت، وفأرة المسك، وفأرة الإبل. وفي فأرة المسك يقول حميد الأرقط: منطورة خالط منها النشر، ما أرج شقق عنه الفأر. وفي فأرة الإبل قال الشاعر: كأن فأرة مسك في نباءتها إذا بدا من ضياء الصبح تبشير. وهذا شبيه بالذي قال الراعي وليس به: تبيت بنات القفر عند لبانه لأحقف من أبقاء توضح هائل. كأن القطار حركت في مبيته جدية مسك في معرف قافل. الأصمعي وأبو مهدية. قال الأصمعي: قلت لأبي مهدية: كيف تقول لا طيب إلا المسك؟ قال: فأين أنت من العنبر؟ قال: فقلت لا طيب إلا المسك والعنبر. قال: فأين الباب؟ فقلت لا طيب إلا المسك والعنبر والباب. قال: فأين أنت أزهاري بحجر؟ قال: فقلت لا طيب إلا المسك والعنبر والباب وأزهار بحجر. قال: فأين فأرة الإبل صادرة؟ قال الأصمعي: وفأرة الإبل فأرة البيش والسمندل، وفأرة البيش دويدة ترتزي السنين فلا تضرها، والبيش سم، وحكمه حكم الطائر الذي يقال له سمندل، فإنه يسقط في النار فلا يحترق ريشه ما لا يقبل الاحتراق. ونبيت عن أمير المؤمنين المأمون أنه قال: ونبيت عن أمير المؤمنين المأمون أنه قال: لو أخذ الطحلب فجفف في الظل ثم أسقط في النيران لم يحترق. ولولا ما عاينوا من شأن الطلق والعيد الذي يجاء به من كرمان لاشتد إنكارهم. وزعم ابن أبي حرب أن قسم راهن على أن الصليب الذي في عنقه من خشب أنه لا يحترق، لأنه من العيد الذي كان صلب عليه المسيح، وأنه كان يفتن بذلك نافا من أهل النار، حتى فطن له بعض المتكلمين فأتاهم بقطعة عود يكون بكرمان، فكان أبقى على النار من صليبه. مساوي السمامير. قال صاحب الكلب: والسنور لص لئيم وشارع خؤون، من ذلك أن صاحب المنزل يرمي إليه ببعض الطعم ويحتمل احتمالا مريبا واللص المغير حتى يولج به خلف حب أو راقود أو عجل أو حطب، ثم لا يأكله إلا وهو يتلفت يمينا وشمالا كالذي يخاف أن يسلب ما أعطي أو يعثر على سرقته فيعاقب. ثم ليس في الأرض خبسة إلا وهو يأكلها مثل الخنافس والجعلات وبنات ورداد والأوزاغ والحيات والعقارب والفأر وكل لكم وكل خبسة وكل مستقذى. وهذه الأنعام تدخل الغيار فتجتنب مواضع السموم بطبائعها وتتخطاها ولا تلتفت لفتها، وربما أشكل الشيء على البعير فينتحله بالشمة الواحدة. فلا تغلط الإبل إلا في الريش وحده، ولا تغلط الخيل إلا في الدفن وحده. والسرامير تموت عن أكل الأوزاغ والحيات والعقارب وما لا يحصى عدده من هذه الحشرات. فهذا يدل على جهل بمصلحة المعاش وعلى حس غليظ وشره شديد. هيج الحيوان، قالوا: وكل أنثى من جميع الحيوان ما خلا المرأة فلا بد لها من هيج في زمان معلوم، ثم لا يعرف ذلك منها وفيها إلا بالدلائل والآثار أو بعد المعاينة. وإناث السرامير إذا هجن للسفاد آذين بصياحهن أهل القبائل ليلا ونهارا بشيء ظاهر قاهر عالي، لا يعتريهن فترة ولا ملالة ولا سآمة. فرب رجل حر شديد غيره وهو ذلك مع نسائه، وهن يترددن على مثل هذه الهيئة ويصرخن في طلب السفاد. فكم من حرة قد خذلت وحر قد انتقدت طبيعته، وليس لشيء من فحولتها مثل ذلك. فكل جنس في العالم من الحيوان فذكورته أظهر هيجا إلا السرامير. وليس لشيء من فحولة الأجناس مثل الذي من زمن من الإجداد وهجران الرعي وترك الماء حتى تنضم آياته ويتورم رأسه ويكون كذلك الأيام الكثيرة، وفي ذلك الوقت لو حمل على ظهره مع امتناعه شهرا من الطعام ثلاثة أضعاف حمله لحملها. المكي إسماعيل بن غزوان: ونظر المكي إلى جمل قد أذبد وترغم وطار على رأسه منه كشقق البرص، وقد ذن بأنفه وهو يهدر ويقبقب لا يعقل شيئا إلا ما هو فيه. فقال إسماعيل بن غزوان: والله لوددت أن أهل البصرة رأوني يوما واحدا إلى الليل على هذه الصفة، وأني خرجت من قليل مالي وكثيره. فقال له إسماعيل: وأي شيء لك في ذلك؟ قال: كنت والله لا أصبح حتى يوافي داري جميع نساء أهل البصرة وجواريك فيهن، فلا أبدأ إلا بهن. قال إسماعيل: إنك والله ما سبقتني إلا إلى القول، وأما النية والأمنية فأنا والله أتمنى هذا منذ أنا صبي. حال بعض الحيوان عند معاينة الأنثى، وللحمار والفرس عند معاينة الحجر والأسام هيج وصياح وقلق وطلب، والجمل يقيم على تلك الصفة عاين أو لم يعاين، ثم يدني من هذه الذكورة إناثها فلا تسمح بالإمكان إلا بعد أن تسوى وتدارى. مقايسة بين السنور والكلب، قالوا: والسرامير إذا انتقل أربابها من دار إلى دار كان وطنها أحب إليها منهم، وإن أثبتت أعيانهم فإنهم حولوها فأمكنت الدار لم تقم على معرفتهم، فربما هربت من دارهم الحادثة ولم تعرف دارهم الأولى، فتبقى مترددة إلا وحشية وإلا مأخوذة وإلا مقتولة. والكلب يخلي الدار ويذهب مع أهل الدار، والحمام في ذلك كالسنور. اختلاف أثمان السنور، قال صاحب الكلب: السنور يسوى في صغره درهما، فإذا كبر لم يسوى شيئا، وقال العلي فإنك فيما قد أتيت من الخلا سفاها وما قد جدت فيه بإفراطي. فسنور عبد الله بيع بجهم صغيرا فلما شب بيع بقراطي. وصاحب هذا الشعر لو غبر مع مرئ قيف بن حجر والنابغة الزبياني وزهير بأبي سلمى ثم مع جرير والفرزدق والراعي والأخطل ثم مع بشار وابن هرمة وابن أبي عيينة ويحيى بن نوفل وأبي يعقوب الأعور 1000 سنة لما قال بيتا واحدا مرضيا أبدا. وقد يضاف هذا الشعر إلى بشار وهو باطل. حلاق الحيوان. زعم لي من لا أرد خبره أن الحلاق قد يعرض للصنانير كما يعرض للخنازير والحمير. وزعم لي بعض أهل النظر أن الزنج أشبه الحمير في كل شيء حتى في الحلاق، فإنه ليس على ظهرها زنجي إلا وهو حلقي. وقد غلط، ليس عليها زنجي، عليه مؤونة من أن يلاك، وليس هذا تأويل الحلاق. وتأويل الحلاق أن يكون هو الطالب. والنبيذ يهتك ستر الحلقي وينقض عزم المتجنن، وهم يشربون النبيذ أبدا وسوء الاحتمال له وسرعة السكر إليهم عام فيهم. وإننا منهم أمم، فلو كان هذا المعنى حقا لكان علمه ظاهرا. فخبرني صاحبنا هذا أن في منزل أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي جريني ذكرين عظيمين يكون أحدهما الآخر، وذلك كثيرا ما يكون، وأن المنكوح لا يمانع الناكحة ولا يلتمس منه مثل الذي يبذله له. أكل الهرة أولادها. قالوا والهرة تأكل أولادها، فكفاك بهذه الخصلة لؤما وشرها وعقوفا وغلظ قلب. وقال السيد الحميري وذكر مسير عائشة رضي الله تعالى عنها إلى المصرة مع طلحة والزبير حين شهدت ما لم يشهدا وأقدمت على ما نكف عنه. جاءت مع الأشقين في هودج تفرجي إلى المصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. ولبئس ما قال في أم المؤمنين وبنت الصديق، وقد كان قادرا على أن يوفر على علي رضي الله عنه فضله من غير أن يشؤم الحواريين وأمهات المؤمنين. ولو أراد الحق لسار فيها وفي ذكرها سيرة علي بن أبي طالب، فله وجعل علي القدوة وله ورع للنبي صلى الله عليه وسلم حرمة. وذكورة سبع نور الحيران تأكل أولاد الهرة ما دون صغارا أو فوق الصغار شيئا، وتقتلها وتطلبها أشد الطلب، والأمهات تحرسها منها وتقاتل دونها مع عجزها عن الذكورة. الألوان الأصيلة في الحيوان. قال أبو إسحاق السنور الذي هو السنور هو المنمر وهو الأنمر وهو الذي يقال له البقالي، وذلك لكثرة اتخاذ البقالين لها من بين سائر السنانير لأنها أسير للفأر. قال وجميع ألوان السنانير إنما هي كالشياس الداخلة على اللون. قال وكذلك الحمار إنما هو الأخضر. الأنوار الأصيلة في الحيوان. قال أبو إسحاق الصنور الذي هو الصنور هو المنمر وهو الأنمر وهو الذي يقال له البقالي، وذلك لكثرة اتخاذ البقالين لها من بين سائر السنانير لأنها أصيد للفأر. قال وجميع ألوان السنانير إنما هي كالشيات الداخلة على اللون. قال وكذلك الحمار إنما هو الأخضر والألوان الأخر داخلة عليه. قال فأما الأسد فليست بذات شياة ولا تعتو لونا واحدا، ويكون ذلك اللون متقاربا غير متفاوت. احوال إماءة السنانير وذكورها. قال: ومن فضيلة ما في السنانير انها تضع في السنة مرتين، وكذلك الماعزة في القرى الا ما داس الحب. قال: ويحدث لإماءة السنانير من القوة والشجاعة اذا كامها الفحل وهرب منها عند الفراغ، فلو لحقته قطعته. ويحدث للذكر استخذاء كما يحدث للذئب القوي اذا ناله الخدش اليسير، ويحدث للضعيف من الجرأة عليه حتى يثب عليه فيأكله فلا يمتنع منه، كما قال الشاعر: وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. ويحدث مثل ذلك للجرد إذا خصي من الحرب على سائر الجرذان حتى يثب فيقطعها وتهرب منه ضعفا عنه. وسائر الحيوان إنما يعتريه الضعف عن أمثاله إذا خصي وترك أمثاله على حالها. قول زرادشت في الفأر والرد عليه. ثم رجعنا إلى قول زرادشت في الفأر. زعم زرادشت أن الفأرة من خلق الله وأن السنورة من خلق الشيطان، فقيل للمجوس: ينبغي على أصل قولكم أن يكون الشيء الذي خلق الله خيرا كله ونفعا كله ومرفقا كله، ويكون ما خلق الشيطان على خلاف ذلك. ونحن نجد عيانا أن الذي قلتم به خطأ. رأينا الناس كلهم يرون أن الفأر بلاء ابتلوا به فلم يجدوا بدا من الاحتيال لصرف مضرته، كالداء النازل الذي يلتمس له الشفاء. ثم وجدناهم قد أقاموا السنانير مقام التداوي والتعالج، وأقام الفأر مقام الداء الذي أنزله الله وأمر بالتداوي منه، فاجتلبوا لذلك السنانير وبنات عرس، ثم نصبوا لها ألوان الصيادات وصنعوا لها ألوان السموم والمعجونات التي إذا أكلت منها ماتت، واستفرهوا السنانير واختاروا الصيادات، واجتبوا السنورة دون ابن عرس، لأن ابن عرس يعمل في الفأر والطير كعمل الذئب للغنم. فأول ما يصنع بالفريسة أن يذبحها ثم لا يأكلها إلا في الفرط، والسنور يقتل ثم يأكل، فالفأر من السنور أشد فزعا، هو الذي قوبل به طباعها وطباعه. وكما أن الذي يأكل الدجاج كثير، وأن الذي ذعر بإزائه ابن آوى، وكما أن الذي يأكل الغنم كثير والذي ذعر بإزائها الذئب، والأسد أقوى منه على الناجة، والناجة من الذئب أشد فرقا، والحيات تغالب الفأر والجرذان وهي من السنور أشد فزعا، وإن كان في الجرذان ما يساوي السنور فإنها منه أشد فزعا. فإن كنتم إنما جعلتموه من خلق الشيطان لأكله صنفا واحدا من خلق الله، فالأصناف التي يأكلها من خلق الشيطان أكثر. وزعم زرادشت أن السنورة لو بال في البحر لقتل 10,000 سمكة. فإن كان إنما استبصر في ذمه في قتل السمك، فالسمك أحق بأن يكون من خلق الشيطان، لأن السمك يأكل بعضه بعضا، والذكر يتبع الأنثى في زمان طرح البيض، فكلما قذفت به التهمه. وإن غرق إنسان في الماء بحرا كان أو واديا أو بعض ذوات الأربع، فالسمك أسرع إلى أكله من الضراع والنسور إلى الجيف. ولأن اعتلاله على السنور وقوله لو بال في البحر قتل 10,000 سمكة، فما يقول في من زعم أن الجرذ لو بال في البحر قتل 100,000 سمكة، وبأي شيء يبين منه؟ وهل ينبغي لمن كثر هذا القول الظاهر الكثر المكشوف الموقي أن يفرح؟ وهل تقر الجماعة والأمم بأن في الفأر شيئا من المرافق؟ وهل يمازج مضرتها شيء من الخير وإن قل؟ أو ليست الفأر والجرذان هي التي تأكل كتب الله تعالى وكتب العلم وكتب الحساب وتقر الثياب الثمينة وتطلب سر نوى القطن وتفسد بذلك اللحف والدواويج والجباب والأقضية والخفاتين وتحسو الأذهان فإن عجزت أفواهها أخرجتها بأذنابها. أوليست التي تنقب السلال وتقلب الأوكية وتأكل الزرب حتى يعلق المتاع في الهواء إذا أمكن تعليقه وتجلب إلى البيوت الحيات بالعداوة التي بينها وبين الحيات والحرص ولحرص الحيات على أكلها فتكون سببا في اجتماعها في منازلهم وإذا كثرنا قتلنا النفوس. وقال ابن أبي العجوز لولا مكان الفأر لما أقامت الحيات في بيوت الناس إلا ما لا بال به من إقامة. وتقتل الفسيل والنخل وتهلك العلف والزرع وربما أهلكنا القراح كله وحملنا شعير الكدس وبرة. أوليس معلوما من أخلاقها اجتذاب الفتاة لمظاهرها رغبة في تلك الأذهان حتى ربما جذبتها جهلا وفي أطرافها الأخر السرج تستوقد فتحرق بذلك القبائل الكثيرة بما فيها من الناس والأموال والحيوان وهي بعد آكل للغيث وأصناف الفراخ من الحياة لها فكيف لم تكن من هذه الجهة من خلق الشيطان. هذا وبين طباعها وطباع الإنسان مناخرة شديدة ووحشة مفرطة وهي لا تألف بالناس وإن طالت معايشتها لهم والسمور آلة الخلق بهم وكيف تألف بهم وهم لا يقلعون عن قتلها ما لم تقلع هي عن مساءتهم. فلو كنا مما يؤكل لكان في ذلك بعض المرفق فكيف إنها لا تلقى في الطريق ميتة لا يرضنها الكلب الجائع. فالأمم كلها على التفادي منها واتخاذ الصنامير لها وإذا ردست بهذا العقل دعا الناس إلى نكاح الأمهات وإلى التوضؤ بالبول وإلى التوكيل في نيك المغيبات وإلى إقامة الصورة صلب صورة أصلب وصاحب الحائط والنفاس. علة نجاح زاردشت ولولا أنه صادف ظهرا في غاية الفساد وأمة في غاية البعد من الحرية ومن الغيرة والألفة ومن التقزز والتنظف لما تم له هذا الأمر. وقد زعم ناس أن ذلك إنما كان وإنما تم لأنه بدأ بالملك فدعاه على قدر ما عرف من طباعه وشهوته وخلقه فكان الملك هو الذي حمل على ذلك رعيته والذي قال هذا القول ليس يعرف من الأمور إلا بقدر ما باين به العامة لأنه لا يجوز أن يكون الملك حمل العامة على ذلك إلا بعد أن يكون زاردشت ألقى ألف على ذلك الفساد أجناد الملك ولم يكن الملك ليقوى على العامة بأجناده وبعشرة أضعاف أجناده إلا أن يكون في العامة عالم من الناس يكونون أعوانا للأجناد على سائر الرعية. وعلى أن الملوك ليس لها في مثل هذه الأمور علة تدعو إلى المخاطرة بملكها وإنما غاية الملوك كل شيء لا بد للملوك منه. فأما ما فضل من ذلك فإنها لا تخاطر بأصول الملك تطلب الخضوع إلا من كان ملكه في نصاب إمامته وإمامته في نصاب نبوة إنه يتبع كل شيء توجبه الشريعة وإن كان ذلك سبيل الرأي لأن الذي شرع الشريعة أعلم بغيب تلك المصلحة. وقد ينبغي أن يكون ذلك الزمان كان أفسد زمان أولئك الأهل كانوا شر أهل ولذلك لو ترقت ذا دين تحول إلى المجوسية عن دينه ولم يكن ذلك المذهب إلا في شقهم وفقعهم من فارس والجبال وخرفان وهذه كلها فارسية. أثر البيئة في العقيدة فإن تعجبت من من استسقاط لعقل كسرى أبرويز وآبائه وأحبائه وقرابينه وكتابه وأطبائه وحكمائه وأساورته، فإني أقول في ذلك قولا تعرف به أني ليس في العصبية لاز. أعلم أني لم أعني بذلك القول الذين ولدوا بعد على هذه المقالة ونشأوا على هذه الديانة وغذوا بهذه المحنة وربوا جميعا على هذه الملة، فقد علمنا جميعا أن عقول اليونانية فوق الديانة بالدهرية والاستمصار في عبادة البروج والكواكب، وعقول الهند فوق الديانة بطاعة الود وعبادة البدنة، وعقول العرب فوق الديانة بعبادة الأصنام والخشب المنظور والحجر المطلوب والصخرة المنحوتة. فداء المنشأ والتقليد داء لا يحسن علاجه جالينوس ولا غيره. من الأطباء وتعظيم الكبراء وتقليد الأسلاف وإلف دين الآباء والأنس بما لا يعرفون غيره يحتاج إلى علاج شديد، والكلام في هذا يطول. فإن آثرت أن تتعجب حتى دعاك التعجب إلى ذكر أبرويز فاذكر سادات قريش، فإنهم فوق كسرى وآل كسرى دفاع صاحب السنور. وقال المحتج للسرامير قد قالوا أبر من هرة وأعق من ضب، وهذا قول الذين عاينوها تأكل أولادها وزعموا أن ذلك من شدة الحب لها. وقال بعضهم إنما يعتريها ذلك من جنون يعتريها عند الولادة وجوع يذهب معه علمها بفرق ما بين جرائها وجراء غيرها من الأجناس، ولأنها متى أشبعت أو أطعمت شطر شبعها لم تعرض لأولادها. والرد على الأول مثالها عمل مسخوط، والعرب لا تعصب مثل النور على الضب فيتوهب عليها في ذلك خلاف الحق، وإنما هذا منكم على جهة قولكم مثل النور إذا ناجت لنجوه ثم ستره ثم عاود. فنحن لا ندع ظاهر صنيعه الذي لا حكم له إلا الجميل بما يدعي مدعي من تصاريف الضمير، وعلى أن الذي قلتموه إن كان حقا فالذي أعطيتموه من فضيلة التدبير أكثر مما سلبتموه من فضيلة الحياء. العيون التي تسرج بالليل، قال والعيون التي تسرج بالليل عيون الأسد والأفاعي والصنامير والنمور، والأسد سجر العيون، وعيون الصنامير منها زرق ومنها ذهبية كعيون أحرار الطير وعساقها، وعيون الأفاعي بين الزرق والذهبية. وقال حسان بن ثابت سريد كأن السمن في حجراته نجوم الثريا أو عيون الضياون الديون السنور. تحقيق في الألوان، وإذا قال الناس ثوب أزرق فإنهم يذهبون إلى لون واحد، وإذا وصفوا بذلك العين وقع على لونين، لأن البازي يسمى أزرق وكذلك العقاب والزرق كل شيء ذهبي العين. فإذا قالوا سنور أزرق لم يدرى أذهبوا إلى ألوان الثياب أم إلى ألوان عيون الوزات. وقد قال سحار العبدي حين قال له معاوية يا أزرق، قال البازي أزرق أنشد ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق الطير شكل عيونها. فذهب قد يقال له أصفر، والذهب قد يقال له أصفر ويقال له أحمر. وقال بعض بني مروان لبعض ولد متمم بن نويرة يا أحمر، قال الذهب أحمر، فلذلك زعم أن عتاق الطير شكل عيونها. وقال الأخطر وما زالت القتلى تمور دماؤهم بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. فالشكلة عندهم تقع على الصفرة والحمرة إذا خالطها غيرهما. الزرق العيون من العرب. من الزرقي من الناس سحار العبدي وعبد الرحمن ابنه وداود بن مسمم بن نويرة والعباس بن الوليد بن عبد الملك مروان ومروان بن محمد بن مروان وسعيد بن قيس الهمداني وزرقاء اليمامة وزرقاء اليمامة وهي عنز من بنات لقمان بن عادية. ومن الزرق ممن كانوا يتشاءمون به قيس بن زهير وكان أزرق وكان بكرا وابن بكرين وكانت البسوس زرقاء وبكرا بنت بكرين ولا حديث لا حقه. وكانت الزباء زرقاء والزرق العيون من بني قيس بن ثعلبة منهم المرقشان وغيرهما. الحمر الحماليق من العرب والحمر الحماليق من بني شيبان وكان النعمان أزرق أقصر أحمر العينين أحمر الحماليق. وفيه يقول أبو قردودة حين نهى ابن عمار عن منادمته إني نهيت ابن عمار وقلت له لا تأملن أحمر العينين والشعر إن الملوك متى تنزل بساحتهم فطر بنارك من نيرانهم شررة يا جفنة كإذاء الحوض قد هدموا ومنطقا مثل وشي اليمة الحمرة. شعر في الزرق. وقال عبد الله بن همام السلولي ولا يكونن مال الله مأكلة لكل أزرق من همدان مكتحل. وقال آخر لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر كما كل ضبي من اللؤم أزرق. وفي باب آخر يقول زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. معارف في حمرة العين. وقال يونس لم أرى قرشيا قط أحمر عروق العينين إلا كان سيدا شجاعا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العينين ضليع الفم. شعر في الدعاء على الفأر. قال ونزل أبو الرعلي الجرمي بعد قرى أنطاكية فرقة من جرذانها شرا فدعا عليها بالثمانية فقال يا رب شعث برى الإساد أوجههم ومنزل الحكم في طه وحاميم. أتي شيخ ثوى بالشام مغتربا ماء المصير بعيد الدار مهموم. تكلفته قريبات الخطى دكن وقص الرقاب لطيفات الخراطيم. حزن المخالب والأنياب شابكة غلب الرقاب رحيبات الحيازين. صاروا لهن فما تنفك من قلص لكل ذيالة بقاء علزوم. حتى أبيت وزادي غير منعكم على النزيل ولا كرزي بمعكوني. وأنشدني ابن أبي كريمة ليزيد ابن ناجية السعدي سعد بن بكر وكان لقي من الفأر جهدا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال زيهير ما لك لا يهمك ما بي أخذى إله محمد أصحابي. كحل العيون صغيرة آذانها جنح الحنادس يعتورن جرابي. شم الأنوف لريح كل قفية يلحظن لحظة مروع مرتاب. دكن الجباب تدرعت أبدانها صعل الرؤوس طويلة الأذناب. شخت المخالب والأنايب والشوى سجل الخصور رحيبة الأقراب. أفقى الإله بلادهن سحائبا غر النشاص بعيدة الأطناب. سرمي بغبسي كالليوث تسربلت منها الجلود مدارع السنجاب. غلب الرقاب لطيفة أعجازها فطح الجباه رهيفة الأنياب. متبهمسات للطراد كأنها آساد بيشة أدمجت بخضاب. ونحن نظن أن هذه القصيدة من توليد ابن أبي كريمة. معارف في السنور. والسنور ثاقب البصر بالليل وكذلك الفأرة سوداء العينين وهي في ذلك ثاقبة البصر. والسنور ضعيف الهامة وهامته من مقاتله لمقاتله، ولا يستطيع أن يذوق الطعام الحار ولا الحامض، مقارنة بين الصنور والكلب. قال: وللصنور فضيلة أخرى أنه كثير الأسماء القائمة بأنفسها غير المشتقات، ولا أنها تجمع الصفات والأعمال، بل هي أسماء قائمة من ذلك: القط والهر والديون والصنور. وليس للكلب اسم سوى الكلب، ولا للديك اسم إلا الديك، وليس للأسد اسم إلا الأسد والليث. وأما الضيغم والخنابس والرئبان وغيرها فليست بمقطوعة، والباقي ليست بأسماء مقطوعة ولا تصلح في كل مكان. وكذلك الخمر، فإذا قالوا قهوة ومدامة وسلاف وخندريس وأشبه ذلك، فإنما تلك أسماء مشتركة، وكذلك السيف، وليس هذه الأسماء عند العامة كذلك. قال: وعن الصنور من المحبة، ولا سيما من محبة النساء، ومعه من الإلف والأنس والدنين والمضاجعة والنوم في اللحاف الواحد، ما ليس مع الكلب ولا مع الحمام ولا مع الدجاج ولا مع شيء مما يعيش الناس. هذا ومنها الوحشي والأهلي، فلولا قوة حبه للناس لما كان في هذا المعنى أكثر من الكلاب، والكلاب كلها أهلية. قالوا: وليس بعجيب أن يكون الكلب طيب الفم لكثرة ريقه ولمعد قرابته ومشاكلته للأسد، وإنما العجب في طيب فم الصنور، وكأنه في الشبه من أشبال الأسد. ومن يقدر أفواه السنانير وأجرائها من الخرائد وربات الحجال والمخدرات والمطهمات والخيلات أكثر من أن يحصى لهن عدد، وكلهن يخبرنا عن أفواه هذا الطيب والسلامة مما عليه أفواه السباع وأفواه ذوات الغرة من الألعاب. وما رأينا وضيعة قط ولا رفيعة قبلت فم كلب أو ديك، وما كان ذلك من حارس قط، ولا من كلاب، ولا من مكلب، ولا من مهارش. والصنور يخطب وتصاغ له السلوف والأقرطة، ويزحف ويدلل، ومن رأى الصنور كيف يختم العصفور مع حذر العصفور وسرعة طيرانه، على أن جهته في الصيد جهة الفهد والأسد، ومن رأاه كيف يرتفع بوثبته إلى الجرادة في حال طيرانه، علم أنه أسرع من الجرادة، وله إهاب فضفاض وقميص من جلده واسع يموج فيه بدنه، وهو مما يضبع لساعة إبطه. ولو شاء إنسان أن يعقد صلبه ويثني أوله على آخره كما يثنى المخراق وكما يثنى قضيب الخيزران لفعل. ويوصف الفرس بأنه رهل اللبان، رهل اللبان، رحيب الإهاب، واسع الأباط، وعيب الحمار للكذابة التي في يده وفي منكبيه وانضمامهما إلى إبطيه، وضيق جلده إنما يعد بعنقه. التجارة في الصنانير. قالوا: وللصنور تجار وباعة ودلالون وناس يعرفون بذلك، ولها رابة. وقال السندي بن يشافك: ما أعياني أحد من أهل الأسواق من التجار ومن الباعة والصناع كما أعياني أصحاب السنانير، يأخذون الصنور الذي يأكل الفراخ والحمام، ويواسب أقفاص الفواخس والوراشين والدباء والدباسي والشخانين، ويدخلونه في دمي ويشدون رأسه، ثم يدحرجونه على الأرض حتى يشغله الدوار، ثم يدخلونه في قفص فيه الفراخ والحمام، فإذا رآه المشتري رأى شيئا عجبا وظن أنه قد ظفر بحاجته، فإذا مضى به إلى البيت مضى بشيطان، فيجمع عليه بليتين، إحداهما أكل طيوره وطيور الجيران، والثانية أنه إذا ضري عليها لم يطلب سواها. ومررت يوما وأنا أريد منزل المكي بالأساورة، وإذا امرأة قد تعلقت برجل وهي تقول: بيني وبينك صاحب المسلحة، فإنك دللتني على صنور وجعلت أنه لا يقرب الفراق ولا يكشف القدور ولا يدنو من الحيوان، وجعلت أنك أبصر الناس بصنور، فأعطيتك على بصرك ودلالتك دانقا، فلما مضيت به إلى البيت مضيت بشيطان قد والله أهلك الجيران بعد أن فرغ منا، ونحن منذ 5 أيام نحتال في أخذه، وها هو ذا قد جئتك به فرد علي بانقي، وخذ ثمنه من الذي باعني، ولا والله إن تبصر من الصنارير قليلا ولا كثيرا. قال الدلال: انظروا بأي شيء تستقيلني، ولا والله إن في ناحيتنا فتى هو أبصر بصنار مني، وذلك من مني سيدي ومولاي. فقلت للدلال: ولا والله إن في هذه الناحية فتى هو أشكر لله منك أكل الصنامير، وناس يأكلون الصنامير ويستطيبونها، وليس يأكل الكلب أحد إلا في الفرط، والعامة تزعم أن من أكل الصنور الأسود لم يعمل فيه السحر، والكلب لا يؤكل. أكل الديك، والديك خبيث اللحم عاضله إلا أن يخطأ، وتلك حيلة لأهل حمص وليست عندنا فيه حيلة. وقال جحشويه: كيف صبري عن مثل جمجمة الهر تثنى بمصبطر مسيني؟ ليس يخفى عليك حين تراها أنها عدة لداء دفيني. سكينة التابوت. قالوا: وزعم بعض أهل الكتاب وبعض أصحاب التفسير أن السكينة التي كانت في تابوت موسى كانت رأس هر. استطراد لغوي. قالوا: وقلتم في الاشتقاق من اسم الكلب كليب وكلاب ومكلبة ومكالب، وأصاب القوم كلبة الزمان مثل هلبة وهي الشدة، والكلاب واحدها كلب وتجمع على كلاب، وأكلب وكليب كما يجمع البخت بخيتا وأبختا، والكلاب بتثقيل اللام صاحب الكلاب، والمكلب بتثقيل اللام وضم الميم الذي يعلم الكلاب الصيد. وقال طفيل الغلاوي: تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء أحست لذأة من مكلب. وقال الآخر: خوف تراح إلى الصباح إذا غدت فعل الضراء تراح للكلاب. والكلب داء يقع في الإبل، فيقال كلبة الإبل تكلب كلبا، وأكلب القوم إذا وقع في إبلهم الكلب، ويقال كلب الكلب واستكلب إذا داري وتعود أكل الناس، ويقال للرجل إذا عضه الكلب الكلب قد كلب الرجل، ويقال إن الرجل الكلب يعض إنسانا آخر فيأتون رجلا شريفا فيقطر لهم من دم إصبعه فيسقون ذلك الكلب فيبرأ. وقال الكميس: أحلامكم لسقام الجهد شافية كما دماؤكم يشفى بها الكلب. قالوا: فقد يقولون للصنور هر وللأنثى هرة، ويقال من ذلك هر الكلب يهر هريرا، وتسمى المرأة بهرة، ويكنى الرجل أبا هر أبا هريرة. وقال الآشا: ودع هريرة إلا الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ وقال امرؤ القيس: دار لهر والرباب وفرتني، ولنسيس قبل تفرق الأيام. وقال ابن أحمر: إن امرأ القيس على عهده في إثم كان بناه زحر، بنت عليه الملك أصنابها كأس رنولاء وترف القمر، ينهو بهند فوق أنماطها، وفرتني تسعى عليه وهر أطباء الهرة وحملها. قال: وإن هرة 8 أطباء، 4 تقابل 4، أولهن بين الإبط والصدر، وآخرهن عند الرفغ، وتحمل 50 يوما وتضع جراها عميا، وليس بين تفقيحها وتفقيح جراء الكلاب إلا اليسير. إيثار الهرة والديك. والهرة من الخلق الذي يؤثر على نفسه، ولا فضيلة في ذلك على الديك الذي له الفضيلة في ذلك على جميع الحيوان، إلا أن الديك لا يفعل ذلك بالدجاج إلا ما دام شابا، ويفعل ذلك بأولاده ولا يعرفهم، إنما يفعل ذلك بالدجاج على غير الزواج وعلى غير القصد إلى واحدة يقصد إليها بالهوى. والهرة يلقى إليها الشيء الطيب وهي جائعة فتدعو أولادها وقد استغلينا عن اللبن وأطقنا الأكل والتقمم تكسب. نعم، حتى ربما فعلت ذلك بهن وهن في العين شبيهات بها في العظم، فلا تزال ممسكة عن تلك الشحمة على جوعها ومعاشره السرامير حتى يقبل ولدها فيأكله. ورجل من أصحابنا ائتمنوه على مال فشد عليه فأخذه، فلما نامه بعض نصحائه قال: يطرحون اللحم قدام السنور فإذا أكله ضربوه، فضرب شرها السنور مثلا لنفسه. والهرة ربما رموا إليها بقطعة اللحم فتقصد نحوها حتى تقف عليها، فإذا أقبل ولدها تجافت عنها، وربما قبضت عليها بأسنانها فرمت بها إليه بعد شم الرائحة وذوق الطعم. نقل الهرة أولادها. الهرة تنقل أولادها في المواضع من الخوف عليها، ولا سبيل لها في حملها إلا بفيها، وهي تعرف دقة أطراف أنيابها وذالب أسنانها، فلها بتلك الأنياب الحداد ضرب من القبض عليها والعض لها بمقدار تبلغ به الحاجة ولا تؤثر فيها ولا تؤذيها. مخالب الهرة والأسد. فأما كفها والمخالب المعقفة الحداد التي فيها فإنها مصونة في أكمامها، فمتى وقعت كفها على وجه الأرض صارت في صور، ومتى أرادت استعمالها بشرتها وافرة غير مكلومة ولا مسلومة، كما وصف أبو زبير كف الأسد فقال: يحزن كالمحاجن في قلوب يقيها فضة الأرض الدخيس. كذلك مخالبها ومخالب الأسد وأنياب الأفاعي. وقد قال الراجز وهو جاهلي: حتى دنا من رأس مضماض أصم فخاضه بين الشراك والقدم بمضرب أخرجه من جوفكم. زعم بعض المفسرين في السمامير والخنازير، وزعم بعض المفسرين أن السنور خلق من عطة الأسد، وأن الخنزير خلق من فلحة الفيل، لأن أصحاب التفسير يزعمون أن أهل سفينة نوح لما تأذوا بكثرة الفأر وشكوا إلى نوح ذلك سأل ربه الفرج، فأمره أن يأمر الأسد فيعطس، فلما عطس خرج من منخره زوج سنامير ذكر وأنثى، خرج الذكر من المنخر الأيمن والأنثى من المنخر الأيسر، فكفياهم مؤونة الجرذان. ولما تأذوا برحل نجوهما شكوا ذلك إلى نوح وشكى ذلك إلى ربه، فأمره أن يأمر الفيل فليسلح، فسلح زوج خنازير فكفياهم مؤونة رائحة الدجو. وهذا الحديث نافق عند العوام وعند بعض القصاص، إنكار تخلق الحيوان من غير الحيوان والرد عليه. وقد أنكر ناس أن يكون الفأر تخلق في أرحام إناثها من أطلال ذكورتها ومن أرحام بعض الأراضين كطيلة القعطول، فإن أهلها زعموا أنهم ربما رأوا الفأرة لم يتم خلقها بعد، وإلا عينيها لتبصان ثم لا يريمون حتى يتم خلقها وتشتد حركتها. وقالوا: لا يجوز لشيء خلق من الحيوان أن يخلق من غير الحيوان، ولا يجوز أن يكون شيء له في العالم أصل أن يؤلف الناس أشياء تستحيل إلى مثل هذا الأصل. فأنكروا من هذا الوجه تحويل الشبه ذهبا والزيبق فضة. وقد علمنا أن للنوشاذر في العالم أصلا موجودا، وقد يصعدون للشعر ويدبرونه حتى يستحيل كحذر النوشاذر ولا يغادر منه شيئا في عمل ولا بدن. وقد يدبرون الرماد والقلية فيستحيل حجارة سودا إذا عمل منها أرحاء كان لها في الريع قبيلة. قالوا وللمرضى رفنج في العالم أصل قائم، والرصاص يدبر يستحيل مرضى ثمجا، وللرصاص في العالم أصل قائم فيدبرون المرضى ثمج فيستحيل رصاصا، وللتوتياء أصل قائم فيدبرون إقليميا النحاس فتستحيل توتياء. وكذلك الميناء له أصل قائم وقد عمله الناس، وكذلك الحجارة السود للطحين وغير ذلك. فأما قولهم لا يجوز أن يكون شيء من الحيوان يخلق من ذكر وأنثى فيجيء من غير ذكر وأنثى فقد قلنا في جميع ذلك في صدر كتابنا هذا بما أمكننا لعارف في الحيات. وقال الحيات كلها تعوم إلا الأفاعي فإنها لا يعوم منها إلا الجبليات. قال والحية إن رأت حية ميتة لم تأكلها، ولا تأكل الفأر ولا الجردان الميتة ولا العصافير الميتة مع حرص الحية عليها، ولا تأكل إلا لحم الشيء الحي إلا أن يدخل الحواء في حلوقها اللحم إدخالا. فأما من تلقاء نفسها فإن وجدته وهي جائعة لم تأكله، فينبغي أن يكون صاحب المنطق إنما على بقوله أخبث ما تكون ذوات السموم إذا أكل بعضها بعضا، الابتلاع دون كل شيء، وهم لا يعرفون ذلك في الحيات إلا للأسود، فإن ربما كان مع الأفاعي في جولة فيجوع فيبتلعها، وذلك إذا أخذها من قبل رؤوسها، وإن رام ذلك من جهة الرأس فعضته الأفعى قتلته. وزعموا أن الحية لا تصاعد في الحائط الأمث ولا في غير الأمث، إنما يقول ذلك أصحاب المخاريق والذين يستخرجون الحيات بزعمهم من السقوف ويشمون أرايح أبدانها من أطراف القصب إذا مسحوها في ترابيع البيوت. قالوا وقد تصعد الحيات في الدرج وأشباه الدرج لتطلب بيوت العصافير والفأر والخطاطيف والزرازير والخفافيش وتتحامى في السقف. القول في العقرب، وسنذكر تمام القول في العقرب إذ كنا قد ذكرنا من شأنها شيئا في باب القول في الفأر. ولما قيل ليحيى بن خالد النازل في مربعة الأحنف وزعموا أنهم لم يروا رجلا لم يختلف إلى البيمارستانات، ولا رجلا مسلما ليس بنصراني، ولا رجلا لم ينصب نفسه للتكسب بالطب كان أطب منه. فلما قيل له إلا القيلي قال أنا مثل العقرب أضر ولا أنفع، قال ما أقل علمه بالله عز وجل، لعمري إنها لتنفع إذا شق بطنها ثم شد على موضع النسعة فإنها حينئذ تنفع منفعة بينة. نفع العقرب، والعقرب تجعل في جوف فخار مشدود الرأس مطين الجوانب، ثم يوضع الفخار في تنور، فإذا صارت العقرب رمادا سقي من ذلك الرماد من به الحصاد مقدار نصف دارق. وقال حديد وقد يسقى منه الدارق وأكثر فيفتت الحصاد من غير أن يضر بشيء من الأعضاء. والأخلاط وخير الدواء ما قصد به وخير الدواء ما قصد إلى العضو السقيم وسلمت عليه الأعضاء الصحيحة. وقال يحيى وقد تنسع أصحاب ضروب من الحميات العقارب فيفيقون وتنسع الأفاعي فتموت، ومنها ما ينسع بعضها بعضا فيموت المنسوع. فهي من هذا الوجه تكفي الناس مؤونة العظيمة وتلقى العقرب في الدهن وتترك فيه حتى يأخذ الدين الدهن منها ويمتص ويجتذب قواها كلها بعد الموت، فيكون ذلك الدهن يفرق الأورام الغلاظ. وقد عرف ذلك حنين. بعض أعاجيب العقرب، ومن أعاجيبها أنها لا تسبح ولا تتحرك إذا ألقيت في الماء كيف كان الماء ساكنا أو جاريا. والعقرب تطلب الإنسان وتقصد نحوه، فإذا قصد نحوها فرت وهربت، وتقصد أيضا نحو الإنسان، فإذا ضربته عربت هرب من قد أساء وتعلم أنها مطلوبة. والزنابير تطالب من تعرض لها وتقصد لعينه ولا تكاد تعرض للكافي عنها. فصل ما بين المودة والمسالمة في الحيوان. وبين العقارب وبين الخنافس مودة، والمودة غير المسالمة. والمسالمة أن يكون كل واحد من الجنسين لا يعرض الآخر لخير ولا شر، بعد أن يكون كل واحد منهما مقربا لصاحبه. والعداوة أن يعرض كل واحد منهما لصاحبه بالشر والأذى والقتل، ليس من جهة أن أحدهما طعام لصاحبه. والأسد ليس يثم على الإنسان والحمار والبقرة والشاة من جهة العداوة، إنما يثم عليه بصريخ طعام المطعم، ولو مر به وهو غير جائع لم يعرض له الأسد، والنمر على غير ذلك. ولكن قد يقال إن بين البير والأسد مسالمة، إن بين الببر والأسد مسالمة. والمودة كما يكون بين العقارب والخلافس، فإن بعضها يتألف بعضا وليست تلك بمسالمة. وكما بين الحيات والوزغ فإنها تفاق السم وتزاق. وكما بين ضروب والعقارب أسود فالخ وأسود فالخ. والأسود ربما جاع في جونة الحواء فأكل الأسعى، وربما عضته الأسعى فقتلته. علاقة الرائحة بالطعم. وريح العقارب إذا شويت مثل ريح الجراد، وما زلت أظن أن الطعم أبدا يتبع الرائحة، حتى حقق ذلك عندي بعض من يأكلها مشوية ونية أنه ليس بينها وبين جراد الأعرابي السليم فرق، ورؤية الخرق الذي في إبرة العقرب. وزعم لي بختي شيوع بن جبريل أنه عاين الخرق الذي في إبرة العقرب، وإن كان صادقا كما قال فما في الأرض أحد مطرا منه، وإنه لبعيد وما هو بمستنكر من أعاجيب العقرب. وفي العقارب أعجوبة أخرى، لأنه يقال إنها مائية الطباع، وإنها من ذوات الذرو والإمثال وكثرة الولد، كما يعتري ذلك السمك والضب والخنزيرة في كثرة الخناميص. موت العقرب بعد الولادة قال، ومع ذلك إما حتفها في أولادها، وإن أولادها إذا بلغنا وحان وقت الولادة أكل جلد بطنها من داخل، حتى إذا خرقت حتى إذا خرقنه خرجنا منه وماتت الأم. وقد يطأ الإنسان على العقرب وهي ميتة، فترز إبرتها في رجله فيلقى الجهد الجاهد، وربما أبرمت وربما قتلت. قال، وفي أشعار اللغز قيل في أكل أولاد العقرب ببطن الأم، وأن عطبها في أولادها، وحاملة لا يكمل الدهر حملها تموت ويبقى حملها حين تعطب. وليس هذا شيئا، خبرني من أثق بعقله وأسكن إلى خبره أنه أرى قري العقرب عيانا وأولادها يخرجن بدفيها، وذكر عددا كثيرا، وأنها صغار ضير على ظهورها، نقطة سود، وأنها تحمل أولادها على ظهرها، وأنه عاين ذلك مرة أخرى. فقلت إن كان في العقرب تلد من فيها فأخلق بها أن يكون تلاقحها من حيث تلد أولادها. العقارب القاتلة. والعقارب القاتلة تكون في موضعين، بشهر زور وقرى الأهواز، إلا أن القواتل التي بالأهواز جرارات. ولم نذكر عقارب الرصيبين لأن أصلها فيما لا يشكون فيه من شهر زور، حين حوصر أهلها ورموا بالمجاليق وبكيزان محشوية بالعقارب شهر زور حتى تيالدت هناك، فأعطى القوم أيديهم لغز في العقرب. ومن اللغز فيها في غير هذا الجنس، وما بكرة مدبورة مقمطرة مسرة كبر أن تلال فتمرض، بأشوث منها حين جاءت مدلة لتقتل نفسا أو تصيب فتمرض. فلما دنا نادى أواب بدعم غيرها ديرا إذا بال الغريفة أو قضى. استخراج العقارب بالجراد والكراث. قال، والعقارب تستخرج من بيوتها بالجراد، تشد الجرادة في طرف عود ثم تدخل الجحرة، فإذا عاينتها تعلقت بها. فإذا أخرج العود خرجت العقرب وهي متعلقة بالجرادة. فأما إبراهيم بن هادئ فأخبرني أنه كان يدخل في جحرها خوطة كراس ولا يبقى منها عقرب إلا تبعته. ألسنة الحيات والأفاعي، وألسنة الحيات كلها سود، وألسنة الأفاعي حمر إلا أنها مشقوقة. غرارات الأهوال، وسنذكر عقارب الشتاء وعقارب الحيران وكل شيء من هذا الباب، ولكن نبدأ بذكر غرارات الأهوال. ذكروا أن أقتلها عقارب عسكر مكرم، وأنها متى ضربت رجلا فظن أن تلك العضة عضة نملة أو وقزة شوكة، فنال من اللحم تباعط ما به، وربما باتت مع الرجل في إزاره فلم تضربه. وهي لا تدب على كل شيء له غفر، ولا تدب على البسوح، وما أكثر ما تأوي في أصول الآجر الذي قد أخرج من الأساتين. ونضب في الأنامير.